تقيله شويه، انها ما هياش كلينيكال وما هياش حاجه لها علاقه بشغلنا، انما هي بيزك الترا ساوند. صراحه نسيتي تحرم ده انترفيو. الحمد لله عملت ايه كانت هناء تقول لي عشان دكتورة عزة ممكن تقفلي المايك لو سمحتي؟ اه سوري يا دكتور مكتوب. لا لا ولا يهمك ولا يهمك. فدي بتتكلم عن البيزكس، بتتكلم على فيزيك، بتتكلم على بيزك يوز اوف التراسونوجرافي، فيا ريت نركز فيها لانه الحقيقه مش هتلاقوا سورس ممكن تقروا الكلام ده فيه. ساوند الترا ساوند ان اوبستاتريكس اند جينيكولوجي الفضل فيه يرجع لراجل اسمه ايان دونان سنة 58، هو أول واحد دخل الالترا ساوند انتو ذا كلينيكال براكتس في الجينيكولوجي والاوبستاتكس. وزي ما انتم عارفين ان في معهد باسم ايان دونالد وفي شهاده باسم ايان دونالد. ايان دونالد ده من الناس المشاهير جدا سنه 58 في الاوبستاتكس اند جينيكولوجيكال الترا ساوند، فهو الفاذر اوف جينيكولوجيكال اند اوبستاتكال الترا ساوند. تعالوا بقى نرجع لكلمه الترا ساوند وساوند. ساوند زي ما كلنا عارفين في الفيزيكس اللي خدناها من سنين طويله هو عباره عن اوردر ترانسميشن اوف ميكانيكال فايبريشن، فهو ميكانيكال فايبريشن جوه ميديوم، سواء الميديوم ده كان جاس او فلويد او سوليد، فهو ميكانيكال فايبريشن بيعملها صوت بيفايبريت تكون النتيجه يطلع بريشرز اند ريفاكشن ويفز، بريشر and rarefaction wave أو compression و rarefaction wave increase the pressure و decrease the pressure، فهو mechanical vibration بتهز الميديوم بارتكل اللي هو ماشي فيه الصوت، وبينتقل الصوت بهذه الطريقة جوه الميديوم اللي بيتنقل فيه. الماكسيمم pressure changes اللي بتحصل نسميها الامبليتيود، يبقى الامبليتيود هو الـ amount of maximum pressure changes caused by sound waves اللي في الميديوم، ودي بتتقاس بيونت اسمه الديسيبل. يبقى البروبرتي دي اللي هي بتاع الـ maximum pressure change، قوة الـ pressure change لـ changes in pressure دي اسمها الـ amplitude وبتتقاس بالديسيبل. الـ total energy delivered بالساوند نسميها power ودي بتتقاس بالواط. التوتال انرجي ديليفر في سيرفيس اريا في كروس سكشنال اريا معينه التوتال انرجي نسميها باور. التوتال انرجي لكل وحده اريا نسميها انتنسيتي. يبقى التوتال انرجي كلها اسمها باور دي بالواط. اما التوتال انرجي ديفايدد بالكروس سكشنال اريا تبقى اسمها انتنسيتي وتتقال بالواط طبعا، بس لكل سنتيمتر مكعب، لكل مربع، لكل مليمتر مربع، لكل انش مربع، يبقى لوحده الاريا الباور على الاريا تبقى اسمها انتنسيتي. الكلام ده كلام مهم لان كل المعلومات دي ممكن تيجي في اسئله. النمبر اوف كومبليت ويفز او كومبليت سايكل، ايه الكومبليت سايكل دي؟ اللي هي بريشر او كومبريشن وراريفاكشن، كومبريشن وراريفاكشن، كل كومبريشن والراريفاكشن بتاعه نسمي دي ويف. الويف دي عدد مرات الويفز في الثانيه تسمى الفريكوانسي. يبقى الساوند فريكوانسي هو عدد مرات الويف اس بالهرتز. يبقى اقول ان عندي 20 هرتز، 20 كيلو هرتز يعني 1000 هرتز، 20 ميجا هرتز يعني 20 مليون هرتز، 20 جيجا هرتز يعني 20000 مليون او مليار هرتز وهكذا. ان اير السبيد اوف ساوند 330 متر بير سكند، الارقام دي بتتحفظ. السوفت تشو اللي هي البادي فلويدز بتاعتنا كلها 1500 متر بير سكند، وايل ان بونز 4080 متر في سكند. وده معناه ان سرعه الساوند في الهواء اقل سرعه، ثم في الفلويدز ومتوسطه، ثم في الصلب اعلى سرعه ممكنه. الكلام ده مهم ويحفظ. من فضلكم يا جماعه شك ان انتوا كلكم قافلين المايكس، من فضلكم. الهيومن اير بتقدر تسمع ما بين 20 و 20,000 هرتز، يعني ما بين 20 هرتز و 20 كيلو هرتز تقدر الهيومن اير تسمع. تقدر الهيومن اير تسمع. لا نعم تفضل. لا انا مش سامع كويس لان صوت كتير، من فضلك قول. ما هو انا عشان اعمل كده. طيب ماشي اوكي اوكي يبقى الهيومن اير كان هير ما بين ما بين 20 و 20,000 هرتز، 20 كيلو هرتز. يبقى الهيومن اير كان هير ما بين 20 و 20,000 هرتز. اللي اكبر من 20,000 هرتز فريكوانسي يسمى بالالترا ساوند ويفز. يبقى الديفينيشن اوف الترا ساوند ويفز هي الويفز اوف ساوند اللي بتعدي الفريكوانسي بتاعها 20 كيلو هرتز او 20,000 هرتز. ان جنرال في الميديكال ابلكيشنز كلها الفريكوانسيز المستعمله ما بين 2 و 10 ميجا هرتز، يعني ما بين 2 مليون و 10 مليون هرتز. تعالوا بقى للكاركترستكس اوف ساوند ترانسميشن، اللي هو ده المهم في الالترا ساوند. لما اي ساوند ويف بتباس ثرو ا ميديا بيحصل لها الاتي، بيحصل لها اتنيويشن. اتنيويشن معناها ايه؟ معناها انه الباور والانتنسيتي بتاعت الساوند بيم بتقل. ايه اسباب الالالان ده؟ اسباب الالالان ده دايفرشنز، ابزوربشن، سكاترنج، اند ريفليكشن. يبقى لازم عندي خمسه ترمينولوجي لازم اعرف معناها. اتنيويشن معناها continuous decrease of intensity او in power، سواء كنا بنتكلم على اليونت اريا او على الاريا كلها. للساوند ويفز لما بتمشي في اي ميديا. اسباب الديكريز ده هو الدايفرجنس، ابزوربشن، سكاترنج، ريفليكشن. كلمة divergence زي أي بيم في الدنيا بمرور أو ببعد عن السورس بتاعه بيبدأ يتشتت، بيبدأ يوسع. السيرفس اريا بتاعت البيم بتوسع، فالانتنسيتي اوتوماتيكالي بتقل. يبقى ده أول معنى كلمة، أول معنى للفاكتورز اللي بتقلل الانتنسيتي divergence. اتنين absorption، يعني ده معناه ان البارتكلز اوف ذا ميديوم بتابزورب جزء من الساوند باور فتقل على طول الانتنسيتي. والمسافه او الدبس اللي بيقطعه الساوند عشان يوصل لنص الانتنسيتي نسميه هاف انتنسيتي دبس، زي ما اسمه بيقول هاف انتنسيتي دبس. يبقى it is the depth in which الساوند بيم بيفقد نص الانتنسيتي بتاعته. تعالوا بعد كده بقى للريفليكشن والديفليكشن والسكاترنج. كلمه ريفليكشن معناها انعكاس البيم، يعني البيم مش هيخش الميديا الجديده. ده الريفليكشن والديفليكشن والسكاترنج لما يخش الساوند ويف ما بين تو ميديا الاثنين لهم امبيدنس مختلفه، امبيدنس يعني مقاومه، او لهم سرعات مختلفه للساوند فيهم، يبقى كده دول بقى اثنين اكوستيك ميديا مختلفين. انما الدايفرشن والاتينيويشن دول حاجه كونتينيوس، سواء كان البيم ده ماشي في ميديوم واحد او في اكتر من ميديوم. انما لو بقى الساوند بدا يقطع تو ميديا، هنا بيحصل ثلاث احتمالات: ريفليكشن، ديفليكشن، سكاتر. ريفليكشن معناها يحصل انعكاس للساوند بيم راجعا مره ثانيه تورس الصوت بتاعه. الديفليكشن يعدي للميديوم الثانيه ولكن بزاويه مختلفه، يكسر الزاويه بتاعته، وده نسميه الريفراكشن او الديفليكشن. سكاتر معناها انه يتشتت، ما يبقاش بيم بقى خلاص، عند الميديوم نمره 2 يتشتت، بيدايفرس في كل الاتجاهات بقى، ما هو شبه الريفليكشن ولكنه ما بيرجعش از بيم، لا يرجع از سكاتر. امتى بيحصل كل واحد فيهم؟ تعال نشوف. اولا لازم يكون في اكوستيك امبيدنس مختلف، يبقى ده اول شرط عشان يحصل ريفليكشن او ديفليكشن او سكاتر. كل ما كان الاكوستيك امبيدنس مختلف قوي ما بين ميديوم 1 وميديوم 2، كل ما الظواهر دي زادت، وكل ما كان الامبيدنس متشابك كل ما الظواهر دي قلت. يبقى ده معناه ان انا علشان استقبل بيمز انا عايز ريفليكشن ومش عايز قوي ديفليكشن ولا سكاتر. ده كلام منطقي. ليه؟ لان لو البيم مر في التشو وما رجعليش ناحيه السورس تاني، ناحيه الجهاز تاني، انا مش عارف استقبله. ولو كتر بكميه كبيره مش هعرف استقبله، ولو اتغيرت زاويته بقى استقباله صعب. ليه؟ لان هنقول دلوقتي الزوايا دي قصتها ايه. فيبقى كل ما زاد الاكوستيك امبيدنس تشينج او ديفرنس عند الانترفيس، كل ما كان الظواهر دي عنيفه جدا. الاير تيشو انترفيس is a very important problem. ليه بقى؟ انك هتقول لي يا دكتور مجد دلوقتي لو عندي جهاز ايا كان يعني تركيبه، ففي النهاية هو هيعدي الساوند من الاير ثم يخش على السكين ثم يخش على التشو. طب هو الفرق ما بين الامبيدنس بتاعت الاير والامبيدنس بتاعت التشو similar ولا كتير الفرق؟ لا كتير قوي. الاير has very low acoustic impedance، بينما الاكوستيك امبيدنس بيبقى عالي الى حد ما ريلاتيفلي يعني في التشوز. وعشان كده ما بين الاير والتشوز معظم الويفز هتبقى ريفلكتد عند السكين، فمش هلحق اشوف حاجه. انا مش عايز كده، انا عايز الساوند ويف يعدي من الاير ثم السكين ثم الديبر تشو ويبدا يرفلكت كميه معقوله من كل تشو انترفيس عشان يبدا يبين لي اللييرز اللي انا عايز ابص عليها، والا يبقى ملوش لازمه. طيب اذا كان الاير لوحده مشكله، طب نعمل سي دي ايه؟ نعمل كابلنج ميديوم اللي هو الجيل. الجيل او الاويل ميزتهم ايه؟ اسمهم كابلنج ميديوم، يمنعوا ان الويف يخرج من الجهاز على اير، لا يخرج من الجهاز على الجيل. اللي له اكوستيك امبيدنس قريبه من التشو، وفي الحاله دي هيسمح للساوند ويفز انها تخش من الجهاز بتاعي للتشوز وتبدا ترفلكت على التشو انترفيسز المختلفه، فيبدا يجيب صوره. يبقى ايه ميزة الكابلينج ميديم؟ ان هو يمنع الديسماتش ما بين الاير وما بين التشو انترفيس اكوستيك امبيدنس، بيبدا يعمل ماتشنج للاكوستيك امبيدنس ما بين الجهاز وما بين التشو. كل دي معاني واحده، ده سيف. طيب احنا دلوقتي قلنا اللي بيحصل ثلاث احتمالات للساوند ويف لما يتنقل من ميديم لميديم: ريفليكشن، ديفليكشن او ريفراكشن، وسكتر. امتى بقى يحصل كل واحد فيهم؟ قال لك لو الانترفيس الجديد از سموث والدايمنشنز بتاعته كبيره والبارتكلز بتاعته اكبر من الساوند ويف، ساوند لينس، الويف لينس، هذا بنسميه سبيكولار انترفيس. ده يعمل ريفليكشن زيه زي المرايه. سام اوف ذا ساوند هتبقى ريفليكتد لاتجاه الصوت، اتجاه الصوت بتاع الالترا ساوند، وهتبقى ريفليكتد فين روحت بتاع العموله قدام بيت، هتبقى ريفليكتد بالسيم انجل اللي كان فيه اللي بيها الساوند وقع على الانترفيس بنفس الانجل. يبقى الانجل اوف ريفليكشن تساوي الانجل اوف انسيدنس او الانجل اوف انسوليشن. طيب لو احنا بقى عندنا الساوند بيم بيربنديكولار للانترفيس، يعني 90 درجه على الانترفيس على طول، هيتعكس الساوند بيم على نفسه ويديني الماكسيمم ريفليكتد ساوند. وعشان كده احنا بنحرص ان الترانسديوسر بتاع الجهاز يبقى بيربنديكولار على السيرفس اللي انا بشوفه او بتفرج عليه. وكل ما حضرتك ميلت الترانسديوسر تلاقي ان الصوره بدات تبقى هزي وضعيفه. ليه؟ لان الماكسيمم ريفليكتد ويفز امتى بتبقى موجوده؟ لما يكون السورس او الساوند بيم نازل ب 90 درجه على الانترفيس، فيرجع الساوند بيم بنفس الزاويه اللي هيرجع على نفسه، وده يديني الماكسيمم ريفليكتد ساوند ويفز. طيب لو بقى الانترفيس كان رف وبرضو البارتكلز بتاعته اكبر من الساوند ويف، في الحاله دي هيحصل ما يسمى بالريفراكشن او الريفليكشن او الديفليكشن. هنا هيعدي الساوند ويف بس هيكسر الزاويه بتاعته، الزاويه بتاعته اتغيرت. وفي الحاله دي هتيجي الويف بزاويه مختلفه عن الزاويه اللي انا نزلت الويف بيها، اللي هو يسميها الانجل اوف انسوليشن او الانجل اوف انستنس. هنا بقى الريفليكشن مش هيبقى بيقوى الانجل، لا هيبقى اسمه ديفليكشن، والديفليكشن ده هيغير الانجل، وده معناه انه مع وجوده في الميديم نمره 2 هيرجع لي بريفليكشن بانجل مختلفه عن الانجل اوف انسوليشن خالص. وده يصعب المسائل، لان كده محتاج اظبط الانجل بتاعتي على different angles according to the different interfaces اللي موجودة في الوقت. ولا معظم الهيومن طبعا diffuse reflectors وليس specular reflectors، لا طبعا خالص. الاحتمال الثالث ان يكون الانترفيس particles smaller than the wavelengths. الwavelengths او الwidths بتاع الwave بيحددها الفريكوينسي. عندك 60 ويف في الثانيه معناها ان الويف لها ويدث معين، 120 ويف في الثانيه يبقى معناها ان الويف دي اضيق، 200 ويف في الثانيه معناها اضيق، 1000 ويف في الثانيه معناها انها اضيق. كل ما الفريكوينسي زاد كل ما الويف لينس قل. لو كان الانترفيس بتاعي البارتكلز بتاعته اقل اصغر من الويف لينس هيسكت ومش هديني صورة خالص. ده معناه ان كل ما الويف لينس قل كل ما قدر الالترا ساوند يجيب لي تفاصيل ادق، لانه هيقدر يجيب لي تفاصيل عن بارتكلز اصغر، لان البارتكلز صغيره قوي بس الويف لينس اصغر. دي اللي بنسميها الريزوليوشن. كلمه ريزوليوشن معناها دقه التفاصيل اللي بتطلع في صوت الالترا ساوند، دقه التفاصيل. ومعنى كلمه دقه التفاصيل معناها انه البارتكلز اللي بيجي منها الويفز بتاع الساوند بارتكلز صغيره قوي، وده معناه ان الفريكوينسي اوف الالترا ساوند كبير فالويف لينس صغير. يبقى من المعلومه الفيزيكال دي تقول لنا ان كل ما الفريكوينسي اوف الالترا ساوند بيم كان اكبر كل ما الريزوليوشن بتاع الجهاز كانت افضل. طب ليه ما بنعملش ريزوليوشن، ليه ما بنعملش فريكوينسي عاليه قوي؟ انت بتقول 10 ميجا، ليه ما يبقاش 10 جيجا؟ لان كل ما الريزوليوشن زاد، يعني كل ما الفريكوينسي زاد كل ما الديبس اوف بنتريشن قل. يعني ده معناه ان لو عايز اجيب صور من حته ديب يبقى انا ما ينفعش استعمل فريكوانسي عالي، ما ينفعش، لان البنتريشن بتاع الالترا ساوند هيبدا يقل. طب ما تزود الباور اوف ذا بيم. ممكن يزيد الباور اوف ذا بيم، وده اللي بيسموه الباور اوف الباور الالترا ساوند او باور دوبلر. انا هنتكلم عليه كلمتين. كل ما زاد الباور اوف ساوند كل ما زاد السايد افكت والهارم افكت بتاعه على التشو. مش كلكم بتسمعوا ان في مشرط بالالترا ساوند؟ في مشرط بالالترا ساوند. ومش في دهون بتدوب بالالترا ساوند؟ دهون بتدوب بالالترا ساوند. ده انا هقول لكم اكتر من كده، اللي منكم بتاع كده مش في عندكم حصوات بتتكسر بالالترا ساوند؟ دي بقى فيري باورفول بيم في الالترا ساوند، يكسر حصوة، يكسر حصوات وتفتح. وده معناه ان انا برضو سقف الباور الترا ساوند دايجنوستيك مش مفروض يبقى عالي. هنا بقى الخلطه ما بين الريزوليوشن وما بين الديبس اوف بنتريشن وما بين الهارد في الباور اوف الترا ساوند. يبقى انا عايز ادخل بيم ما هوش باورفول انف انه يدمر التشو، وفي نفس الوقت الفريكوانسي بتاعه عالي انف انه يجيب لي تفاصيل. وهو دي التريد اوف او الوزنه البالانس اللي بيتعمل في الالترا ساوند ماشينز. واضح يا جماعه الكلام؟ يبقى احنا كده عرفنا معنى كلمه اتنيويشن، معنى كلمه دايفرجنس، معنى كلمه ريفليكشن، معنى كلمه ديفليكشن او ريفراكشن، ومعنى كلمه سكاترينج. وكل واحد امتى بيحصل. تعالوا بقى نتكلم على الالترا ساوند ماشين نفسها. ازاي بقى هنحط الفيزيكال رولز دي في براكتيكال ماشين. جهاز الالترا ساوند عباره عن ثلاث اجزاء كبار، ترانسديوسر وهو السورس والريسيفر في نفس الوقت للساوند بيمز، هو اللي بيطلع الساوند بيم وهو اللي بيستقبله. بروسيسنج يونت، هي دي الكمبيوترايزد يونت اللي بتانتربريت الويفز اللي جايه وبتحولها لصوره او بتحولها لديسبلاي. ثم الديسبلاي نفسه شاشه، الشاشه دي بيطلع عندها نتيجه الانتربريتيشن اوف ذا ويفز بتاعه الالترا ساوند اللي انا بستقبلها. يبقى كل جزء من اجزاء الاله لها وظيفه، الوظيفه دي تحفظ. طيب تعالوا نتكلم على الترانسديوسر او اللي بنسميه الالترا ساوند بروب. كلمه ترانسديوسر في الفيزيكس معناها ديفايس ذات ترانسفورم وان تايب اوف انرجي تو انذر تايب، ده معنى كلمه ترانسديوسر. الالترا ساوند ترانسديوسر كان ترانسفورم الكتريكال انرجي انتو ميكانيكال انرجي. يعني انا بدي الديفايس بتاعي اللي هو البروب بديله الكتريستي يبدأ يتهز يترج. الرج ده يطلع الالترا ساوند ويفز. خلاص، هذه النظرية وهي تحويل الالكتريكال باور او الالكتريكال انرجي انتو ميكانيكال انرجي تسمى البيزو الكتريك افكت، ودي اللي اكتشفوها الثنائي كوري بيير كوري وماري كوري في اكتشافاتهم الكتيرة يعني سنة 1883، لان هم ما اكتشفوا بس الراديوم خالص، اكتشفوا حاجات كتير منها البيزو الكتريك افكت، ان في بعض الماتيريالز او السبستنسز في الطبيعة تديها الكتريستي تترجل، وفي بعض الميثودز في الطبيعة تترجل لوحدها. خلاص، الإفكت ده ديسكفرد في سيرتين كريستالز أشهرها الكوارتز والسيراميك. السيراميك والكوارتز ماتيريالز تقدر تعمل كده، تنبهها بالكهرباء تبدأ تتهز. ده فيزيكال كاركترستيك الماتيريال دي. Each material has its own resonance. كل ماتيريال فيهم بتتهز بتردد معين. ودلوقتي طبعا بقى في عندي تصنيع للكوارتز بأشكال مختلفة وفيها شوائب معينة، والسيراميكس نفس الكلام عشان تغير التردد بتاعها عشان تطلع لي الفريكوانسي اوف ويفز اللي انا عايزها. في البراكتس الترانسديوسر بتاكت بمود من اتنين، يا اما بالس مود يا اما كونتينوس مود. البالس مود هو زي ما اسمه بيقول الترانسديوسر هي كريستالة واحدة بتعمل نبضة ساوند وتقف وتستقبلها، يعني بتشتغل مرسل ومستقبل alternatively. خلاص، ودي لها ميزات كتير وأرخص لأنها كريستالة واحدة. خلاص، بس طبعا محتاجة كمبيوتر سيستم في البروسيسنج يونت أعقد، إنما البالسد مود هو اللي موجود تقريبا في كل الالترا ساوندز اللي موجودة حاليا دلوقتي. يبقى انا عندي ترانسديوسر في كريستالة واحدة هي اللي بترسيب وهي اللي بترانسميت وبترسيب. اما الكونتينوس مود زي ما اسمه بيقول هما كريستالتين، كريستالة بتفضل تشع الالترا ساوند وكريستالة بتستقبل على طول. خلاص، واحدة بتإميت والتانية بتبقى اللي بتبقى اكتيفيتد طبعا بالفول، والتانية بتبقى acting as a receiver. طب هي ما بتبقى receiver بتعمل ايه؟ تاخد الساوند ويف اللي هي الميكانيكال ويف وتحوله لكهرباء. اه الكهرباء دي بقى الالكتريك ويفز دي هتخش على البروسيسنج يونت، هي دي اللي تعمل لها interpretation ثم تعرضها على الشاشة، وهي دي اسمها صورة الالتراساوند. اي ترانسديوسر في الدنيا امتى نقول الترانسديوسر ده حلو او وحش؟ لما الريزوليوشن بتاعه يبقى عالي، لان دي one of the most important crystal properties. الريزوليوشن means الابيليتي to discriminate two adjacent points as two points، يعني التفاصيل، يديك تفاصيل. وكل ما كانت الريزوليوشن بتاع الكريستالة عالي كل ما كانت الكريستالة اغلى. In general, the resolution depends على generated frequency وsome properties للكريستال itself كمان. طبعاً، لأن ممكن يكون الكريستال بتطلع لك frequency يعمل لك resolution عالي قوي، إنما للأسف الكريستالة نفسها فيها شوائب أو طبيعة الكريستالة ما هيش نقية، فهم لما تستقبل التفاصيل بتاعة الساوند ويف ما تحولهاش كلها الالكتريك ويفز، فتلوز جزء من الصورة الصوتية اللي جاية ما تطلعش بصورة ضوئية على الديسبلاي. يبقى إذا ده معناه إنه الريزوليوشن of the transducer ده حاجة والريزوليوشن of ultrasound ويفز ده حاجة تانية. الريزوليوشن of ultrasound ويفز يعتمد على الفريكونسي، إنما الريزوليوشن of the transducer بيعتمد على الفريكونسي وعلى الخصائص والنقاء ونوع الكريستالة اللي احنا بنستعملها. Despite high frequency اللي بيليد لهاي ريزوليوشن، however الريزوليوشن بيعمل no penetration. الكلام ده كلام خطير، اللي انا بقوله لكم ده هو عبارة عن short term messages عشان يعني تبقوا فاهمين الموضوع من غير تعقيدات ومن غير تفاصيل بس بالتفاصيل المهمة عشان نبقى بنفهم التراساوند. البروبس بيبقوا ديزاين تو بيرفورم اكزامينيشن ثرو ذا ابدومينال وول، ففي عندي ترانس ابدومينال ترانسديوسر وفي عندي فاجينال وول ترانسديوسرز اللي هي ترانس فاجينال، في عندي ترانس ريكتال، في عندي ترانس برينيال وفي عندي ترانس لابروسكوب. كل دي انواع من البروبس او من الترانسديوسرز. طبعا كلمه ترانسديوسر هو الجزء الكريستالي، البروب هو الجزء كله بالكريستاله بالالكتريك فولتج اللي بيغذيها بالالكتريك ريسيفر اللي بيستقبل منها اللي هو العده كلها اسمها البروب. خلاص، ففي عندي بروبس مختلفه، في عندي ترانس ابدومينال، ترانس فاجينال، ترانس ريكتال، ترانس برينيال وترانس لابروسكوبيك بروبس. الترانس ابدومينال بروب بيوز لو فريكوينسي غصب عن عيني. ليه؟ لان الترانس ابدومينال انا محتاج انه يعدي الابدومين كلها، فمحتاج انه يبقى له بنتريشن عالي، فمش ممكن يجيب لي تفاصيل زياده، لا هيجيب لي بانوراميك فيو وده كافي جميل. اما الترانس فاجينال والترانس برينيال والترانس ريكتال والترانس لابروسكوبيك فدول كلهم بيقدروا يوصلوا للمكان اللي انا عايز اصوره ويبقوا قريبين قوي مني، ففي الحاله دي انا مش محتاج بنتريشن عالي انما محتاج تفاصيل عاليه. فعشان كده البروبس بتاعت الحاجات التانية دي كلها بتبقى فيها هاي ريزوليوشن عشان بيبقى فيها بنتريشن قليل، انا مش محتاج بنتريشن عالي بس محتاج ابص على تفاصيل كتير. وعشان كده الترانس ابدومينال بروب ما ينفعش ترانس فاجينال ولا ترانس ريكتال وهكذا. خلاص، يبقى الاثنين ما هماش انترتشينجبل ببعضهم لان الكاركترستكس بتاعتهم مختلفه. طبعا نفس الكلام لو انا بعمل ترانس فاجينال الترا ساوند وطلع في عندي مثلا فايبرويد 10 سم، مش عارف اجيبه طبعا بالترانس فاجينال، مش هعرف اجيبه بالترانس فاجينال لانه مش هيقدر يترافيرس 10 سم، ما ينفعش. وعشان كده لازم ناخد بالنا ان كل ما كان الحاجه اللي انا بصورها كبيره كل ما استعمل الترانس ابدومينال، كل ما كان الحاجه اللي انا بصور الليجن يعني او الاورجن اللي انا بصوره صغير كل ما بستعمل الحاجات القريبه علشان يبقى بنتريشن قليل، فيبقى فريكوانسي اقدر اعوض بالفريكوانسي العالي فيديني ريزولوشن عالي ويديني تفاصيل عاليه. تعالوا بقى للبروسيسنج يونت، ودي ما فيش فيها حاجه، دي مش بتاعتنا خالص، انما بس نبقى فاهمين ان هي دي اللي بتانتربريت الالكتريك ويفز اللي طالعه من البروب او من الترانسديوسر وتحوله الى صوره. طبعا بقى الكلام ده بيمر بخطوات فلترنج امبليفيكيشن كونفرجن، كل الكلام ده طبعا يعني ايه يعني التفاصيل بتاعته ما تهمناش، انما اللي يهمنا بقى هو البروسيسنج يونت دي بتطلع الديسبلاي على هيئه ايه. قال لك تعالى نشوف بقى. اول نوع من الالترا ساوند اسمه A مود او Amplitude مود. تخيلوا ان انا بعمل ألترا ساوند على فيتال هيد. فيتال هيد ايه الميديا اللي هيخش فيها الألترا ساوند؟ ببساطة كده وبدون تفاصيل، البروب محطوط على الهيد، هيخش الألترا ساوند الاول على السكال ثم على البرين ثم سكال تاني، صح ولا غلط؟ انا لما بخش لو انا حطيت بروب على فيتال هيد، فيتال هيد طالعه من بطن العيانه يعني مش جوه واحده حامل، لا لا لا، فيتال هيد هيومن هيد، بلاش فيتال هيد هيومن هيد، حطيت بروب الالترا ساوند على جنب كده التمبورال اريا كده، ايه الميديا اللي هيعدي فيها الالترا ساوند حسب الاناتومي اللي انا عارفه؟ هيبقى عندي سكالب وسكال ثم برين ثم سكالب وسكال، يوم يعمل لي الاتي الالترا ساوند بيم. البيم عامل زي انتوا عارفين الاوسيلوسكوب اللي هو عباره عن الجهاز اللي بيطلع الويفز كده بيرسم ويفز، هو بالظبط كده الجهاز كشف الكذب، عارفين الجمعه الشوال جهاز كشف الكذب، هو بالظبط عباره عن نقطه ماشية في خط مستقيم. النقطة دي هلاقيها عملت الآتي ويف عند أول انترفيس اللي هو الاسكال والاسكان، ثم ترجع بعد كده تعمل ويفز صغيرة صغيرة صغيرة لأن ما فيش انترفيسز مختلفة جوه البرين، كل ده برين تيشو، ثم تلاقي تاني بون تقوم تعمل ويف كبيرة ما بين الويف الأولى والويف الثانية، أقيس هو ده الباي تيمبرال دايمتر. طب لو أنا عامل على الباي برايتال يبقى الباي برايتال دايمتر، أهو ده اسمه الاي مود أو أمبليتيود مود. عند كل ريفليكشن للألترا ساوند ما بين ميديوم والتاني، الريفليكتد ساوند ده بيتعبر عنه بويف على الايه، على الديسبلاي، ده نسميه ايه الامبليتيود مود، وده اول نوع من انواع الالترا ساوند اللي كان موجود في الدنيا. استفيد منه ازاي؟ اقدر استفيد ما بين انترفيس والتاني، قيس المسافه يقول لك ده كم سنتي، الالترا ساوند ده قطع كم سنتيمتر ما بين السكال الاولى والسكال الثانيه، ما هو ده يبقى اسمه الباي برايتال او الباي تمبرال او الباي ماستويد، اي باي انت عايز تقيسه في العين. النوع الثاني او التقدم الاخر قالوا لا، طب احنا بلاش نحول الريفلكتد ساوند انتو اويف، لا نحولها من النقطه اللي ماشيه على الخط المستقيم تنور زياده، فسموه بي مود او برايتنس مود. نفس القصه بالظبط، هو برضو الخط اياه الخط بتاع البيم، بتاع البيم قصدي هنا ده بقى السي ار تي بيم اللي هو الكاثود راي تيوب بيم، اللي هو الخط بتاع الكاثود راي بتاع التلفزيون، يبقى في نقطه منوره قوي ونقطه منوره قوي، تقيس المسافه ما بينهم برضو يديك الباي برايت، ده اسمه البي مود. بعدها قالوا طيب البي مود ده احنا الاي مود والبي مود كانوا بيصوروا حاجات ثابته، طب لو بنصور القلب، لو بنصور القلب، القلب فيه فالفز عماله بتتحرك، طب لو احنا عملنا بي مود ده يتعمل 10 15 مره ورا بعض ورا بعض 10 15 مره، هيعمل لي خط وتحته خط وتحته خط وتحته خط وتحته خط 15 خط، مش عملنا اسكان 15 مره هنعمل 15 خط. طبعا نقطه الانترفيس في الفالف اللي بيتحرك هتبقى مش نفس النقطه في ال 15 خط. لو انا عملت تصوير للسكان 15 مره هيطلع لي 15 خط، تفتكروا النور اللي بينور زياده هيتغير مكانه؟ لا طبعا، لان السكال ثابته والبروب ثابت مش هيتحرك خالص، فال15 سكان بال15 خط هيطلع فيهم نفس مكان البرايتنس او نفس مكان الويف في الايمون، نفس المكان، انما لو ده فالف بيتحرك هنا هيتغير مكان النقطه البرايت او مكان الويف، او ما اقدر اعرف اوسع ديامتر للفالف كان قد ايه واقل ديامتر للفالف كان قد ايه، او ما اقدر اشخص الفالف ده كومبتنت ولا انكومبتنت، ستينوتيك ولا نوت ستينوتيك، وده اللي بيسموه الام مود او الموشن مود. يبقى الموشن مود هو مالتيبل بي مود او اي مود، بس الاي مود مش هتعرف تفصله بسهوله، انما البرايتنس هيبقى اسهل، هيبدا يطلع لك ويف. هنشوف كل الصور للكلام ده كله، بس احنا عايزين الاول نفهمها. الام مود هو مالتيبل بي مود، يعني مالتيبل سكانز للبي مود لحاجه بتتحرك، هبدا اشوف الازاحه بتاعه النقطه المنوره قوي البرايت قوي دي في فتح الصمام وفي قفل الصمام، اقدر اعرف اقل ديامتر للصمام كان قد ايه واعلى ديامتر للصمام كان قد ايه، فاقدر اشخص الصمام ده كويس ولا وحش، وهو ده اللي بنستعمله في الايكوكارديوجرافي، وده اللي بنسميه الام مود او الموشن مود. يبقى الاي مود هو الامبليتيود مود، البي مود هو البرايتنس مود، الام مود هو الموشن مود، يبقى كل حرف منهم ده ابريفيشن لكلمه، والكلمه دي تعني الميكانيزم اللي بيطلع بيه الديسبلاي ده. طب واحد قال لك طيب لو احنا قدرنا نعمل بقى مالتيبل سكانز لدرجة ان السكانز دي تملأ الشاشة كلها زي التلفزيون بالظبط، ما هو نظرية التلفزيون دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بيب بيتحرك بسرعة جدا، خطوط افقية، وينزل خط رأس ثم ينزل خط رأس ثم ينزل كده. بالمنظر ده النقطة الواحدة دي بتملأ لك الشاشة كلها، تديك صورة، الصورة اللي بتتصور بالكاميرا. لو قدرنا نعمل سكان لخمسة وعشرين أو تلاتين فريم بير سكند هيديني كمان ريال تايم، هيديني كأني بتفرج على تلفزيون ريال تايم. طب ولو ما قدرتش أعمل الحكاية دي وعملت بس سكان لصفحة واحدة صورة كاملة، هيديني صورة ثنائية الأبعاد ثابتة، صورة ثنائية الأبعاد ثابتة ما بتتحركش. يبقى في عندي البي مود، وبقى في عندي بي سكان، وفي عندي ريال تايم بي سكان. البي مود هي خط واحد يطلع برايتنس مع كل ريفليكشن، البي سكان يطلع شاشة كاملة يرسم لي تو دايمنشنال بيكتشر لاريا انا بصورها بالالترا ساوند. مالتيبل بي سكانز 25 الى 30 فريم بير سكند هيديني صورة متحركة. نفس الكلام بالظبط، نفس نظرية الصور المتحركة، الرسوم المتحركة. الرسوم المتحركة عبارة عن ايه؟ رسمة بيصورها، بيصورها تاني تالت رابع خامس سادس، وعمال بيعمل ايه؟ رسومات مختلفة فيها حركات مختلفة، ويعرض الرسومات دي بسرعة جدا بسرعة جدا في حدود 25 ل 30 فريم بير سكند، تبان انها بتتحرك. نفس الفكرة لو عندك بي سكان، وطبعا ده بقى امكانيات الترانسديوسر وامكانيات البروسيسنج يونت، كل ما بدأ كل ما يبقى فيه تقدم. وعشان قلت لكم ايه، الاي مود هو اقدم حاجة، ثم بعد كده البي مود، ثم الام مود، ثم البي سكان، ثم الريال تايم تو دايمنشنال سكان. التقدمات دي كلها تقدمات في ايه؟ في امكانيات الترانسديوسر وفي امكانيات البروسيسنج يونت، تقدر تطلع لي ريال تايم. يبقى الريال تايم سكان اتس تو دايمنشنال سكان، ولكنه بيتحرك. بيتحرك يعني ايه؟ يعني لو حاجه، لو الاورجان اللي انا بصوره بيتحرك هيديني ريال تايم موشن، ريال تايم شايف صوره بتتحرك وليس لاينز بتتحرك او بتتغير الاماكن بتاعتها في ازاحات. لا، وده الفرق بين الام مود والريال تايم مود. الريال تايم مود انت شايف اورجان بيتحرك وليس لاينز بتتحرك. خلاص. وكل دي امكانيات، امكانيات للجهاز. الاول قدروا يعملوا 15 فريم بير سكند، تبان الصوره ولكن كانها بتنبض، بتنبض كده فيها وميض، يعني كانها بايه، عارفين الصور المتحركه لما تبقى جهاز تعبان يبقى بيروح ويجي ويروح ويجي. عارفين صور السينما سنه 27 اللي منكم شاف صور قديمه لفيلم زينوبيا بتاع سنه 27؟ هتلاقي عباره عن ايه، صور عماله تروح وتيجي، فيها حركه بس مش سموث. بعد كده عليت ل 20 فريم، بعد كده عليت ل 25 فريم، وفي دلوقتي 30 فريم بير سكند. كل ده عشان يديني سموز ريال تايم الترا ساوند بيكتشر. في امكانيات ازيد، اكبر امكانيه، اكبر انه ما بيصورش بقى الترانسديوسر مش بيصور 2 دايمنشن، لا ده بيصور 2 دايمنشن ويخش على ديبس، يعني كانه كمان بيصور لي طول وعرض وديبس، ويعمل لي حاجه اسمها ريندر فانكشن، ودي كمبيوترايزد فانكشن مشهوره جدا في برامج الرسوم، انك ترسم رسمه 2 دايمنشنال وتعمل لها ابعاد بالديبس وتعمل لها ما يسمى بالريندر، تبان لك 3 دايمنشن، وهو ده اللي طلع ال 3 دايمنشنال الترا ساوند. بس اول ما طلع ال 3 دايمنشنال الترا ساوند، لانه مالتيبل فريمز، مالتيبل 2 دايمنشنال فريمز، ما كانش بيستعمل تايم، لا هو كان صوره ثابته دلوقتي بقى في 4D كمان بيعمل مالتيبل 3D 20 ل 30 فريم بير سكند. شوفوا بقى كميه الاسكان اللي بتتعمل رهيبه. عشان اعمل اسكان بخط واحد بيمشي 625 مره عشان يعمل لي وان سنجل سكان، اقدر اعمله امشيه بال 625 دي 30 فريم بالسكند. لا ده انا مش هعمل كده كمان، انا هعمل 2 دايمنشن يتحرك في ديبس عشان يعمل لي 3 دي، ويتعمل لي 30 صوره من ال 3 دي في السكند. شوفوا كميه الامكانيات الرهيبه للبروسيسنج يونت وللترانسديوسر عشان يطلع ما يسمى ال 4 دي الترا ساوند اللي بيوريني عيل ان 3 دايمنشنال بيكتشر بيتحرك ان ريال تايم. ده اللي بنسميه ال 4 دي. في منتهى الاهميه اني افرق الانواع من بعضها. ولما تتسال يعني ايه اي مود، يعني ايه بي مود، يعني ايه ام مود، يعني ايه بي سكان، يعني ايه تو دايمنشن ريال سكان، يعني ايه 3 دي، يعني ايه 4 دي، الكلام ده بتحافظ زي اسمك. ولازم تبقى فاهمه كمان فهم دقيق عشان تبقى فاهم الفروق ما بينهم ايه. ده بيزنس. طيب بعد كده كمان بعد ال 2 دي وال 3 دي وال 4 دي بقى عندهم مشكله كبيره في الحاجات الصغيره. ايه الحاجات الصغيره؟ في امراض نساء اصغر حاجه عندنا هي التيوب. عايزين يشوفوا التيوب دي بيتنت ولا لا. احنا خلاص دلوقتي عندنا الترا ساوند يقدر يطلع لي 4 دي، انما انا عايز بقى اخش جوه العين وعايز اخش جوه الام، جوه بقى حتت صغيره. فقام قال لك احنا عايزين نستعيد عن الهيستروسالبنجيوجرام بالترا ساوند. طب الهيستروسالبنجيوجرام كان ايه ميزته؟ بدخل كونتراست ماتيريال جوه اليوتراين كافيتي وجوه التيوبال كافيتي، ويبدا يرسم لي الانتيريو بتاع اليوترس والانتيريو بتاع التيوب، فيقول لي اذا كانت التيوب دي مفتوحه ولا لا، واذا كان اليوترس ده فيه سبيس اوكيباينج ليجن ولا لا. طب ما نعمل نفس الكلام في الالترا ساوند، نحاول ندخل كونتراست ماتيريال ونبدا نصور الانتيريو اوف ذا تراين كافيتي والانتيريو اوف ذا فالوبيان تيوب بنفس الطريقه اللي بنصور بيها الهيستوسالبنجيوجرام، بس من غير الاكس راي هازارد بتاعه. ودي الميزه الاساسيه. قالوا طب ندخل سلاين ليه؟ لان معروف انه البلادر بتتملي باليورين ودي بتطلع سودا في الالترا ساوند، ودي افيري امبورتنت لاند مارك في الترانس ابدومينال الترا ساوند بالنسبه للاوبستريكس وجينيكولوجي. قال لك طب خلاص ما نحقن جوه اليوترس سلاين زي ما بنحقن الجاستروجرافين او الليبيدو، نفس القصه، او اليوروجرافين نفس الكلام. ففعلا عملوا دي وسموا ده سلاين انفيوجن الترا ساوند او سونو استروجرافي. سونو استروجرافي فعلا نجح، وعرفوا يطلعوا انترا يوتراين ليجنز زي البوليباي ريمننتس اوف افتر ابورشن، حاجات طلعوها. بس الحقيقه دخوله جوه التيوب كان الكونتراست بتاع السلاين مش كافي، فمش قادرين يعرفوا هل التيوب مفتوحه ولا لا. قالوا طيب ما نصنع كونتراست ماتيريال اعنف، وعملوا بعد كده ما يسمى بالهاي كوزي الكونتراست انفيوجن التراسونوجرافي. خلاص بعد كده عملوا حاجه اقوى علشان يبقى المسائل اوضح، فوم بيتحضر وبيتحقن برضو جوه، بيسموه هاي فوزي، ودي بقى حاجات ادفانسد قوي، دي اخر حاجه. ولسه الفوم انفيوجن الترا ساوند بيتعمل عليه ابحاث، حاليا الخبره فيه ما هياش كبيره. ده كده تطور الالترا ساوند كله. ادي الاي مود اهو، ده اول انترفيس، ده انترفيس مع اي حاجه، وليكن ده السكان، ثم ده السكال، ثم ده البرين. البرين بقى بكافه التفاصيل فيه، ما هو البرين ده برضو مش ماده واحده، البرين ده فيه جراي ماتر وفيه وايت ماتر وفيه بلاد فيسلز وفيه حاجات كتير. فدي كلها ايه؟ انترفيسز جوه البرين. ثم ده أجين مرة تانية الايه السكالب أو السكال. لو أنا عايز بقى المسافة ما بين السكالب والسكالب أهي، أدي المسافة دي ما بين السكالب والسكالب، ما بين السكال والسكالب أهي، ما بين حتة في الفالكس بتاع البرين مثلا أهي، وهكذا. يبقى ده الايه مود، دي نقطة ايه ونقطة بي، ده مش الايه مود وبي مود، لا دي النقطة ايه والنقطة بي. طبعا الانتربريتيشن ده في منتهى الصعوبة، ده عايز واحد عالم فيزيكال فيزيكس طبعا يفهم الكلام، الكلام ده ما يفهمش فيه الدكاترة، وعشان كده كان الابليكيشن بتاعه في الكلينيكال صعب مش سهل. ادي البي مود عبارة عن لاينز، لاينز كل لاين بيمثل انترفيس، واحنا بمعرفتنا عن السيرفس اناتومي او الاناتومي اقدر اقول ان ده السكين، وان ده في الغالب اللي هيبقى كذا، وان ده البون، يبقى اقدر اقول، بس برضو صعبة مسألة مش سهلة. ده اول حاجة كانت اتعملت في البراكتس اللي هو الام مود، ده الليفت فينتريكل والرايت فينتريكل موجود، ودي الفالفز المختلفة، كل فالف فيو بيتحرك ازاي، فاقدر اعرف اقل ديامتر واعلى ديامتر للفالف بيبقى ماشي ازاي، وده اللي اسمه الام مود. ادي التو دايمنشن، ده البي سكان، ده اللي بنسميه بي سكان، هنا ما فيش عندي حركة، ده طبعا في حركة، انما قصدي اقول الصورة دي ما فيهاش حركة، لو الالترا ساوند رسم لك الصورة دي بس كده ده اسمه بي سكان، بي سكان. وده صورة بتاعك فيتال هيد اهي، دي كلها الفيتال هيد، انا شايفها بقى كتو دايمنشن، مش نقط بقى ولا صو ولا نقط بيضة ولا لاينز ولا اي حاجة من دي. وادي الفالكس اهو، وادي التو ثلاماي، وادي السيربيلر السيربيلر هيمسفيرز، وده البوستيرو فوسا، فانا قادر افسر الاناتوميكال ستراكشر. This is the first practical use of ultrasound in obstetrics. طبعا بعد كده الكلام ده بقى بيتحرك، فبقت الريال تايم سكان عشان اشوف الحاجات اللي بتتحرك في البيبي. ده ال 3D الريندر، 3D ريندر، ده الالترا ساوند 3D، ده طبعا 3D مش 4D، لو ده بقى العيل بيتحرك كمان بقى اسمه 4D ريال تايم الترا ساوند. طبعا الالترا ساوند ما هوش حاجه هايفه ولا تافهه، لانه القصه كبيره. تعالوا افرجكم على فيلم لطيف فنتفرج عليه سوا كده عشان تتفرجوا على شايفين الصورة بتعمل ازاي؟ اهو ده البي سكان، شايفين؟ رايح راجع راجع، وده الاكتشوال، ده الاكتشوال بتاعه. سيبكم الصور، شايفين مكنة الالترا ساوند بتعمل ايه؟ قصة رايحة جاية رايحة جاية، ده البروب بتاع زمان، وشايف الست محطوطة في مية، غرقانة في مية، ما فيش كان كابلنج جيل، بس دي الطريقة اللي كانت في دماغهم. شايفين الجهاز اهو، ادي ادي صورة العيلة اهو، ادي الهيد بتاعت العيلة اهي، ودي بقية الاب بتاعته، ده الابر الابر ليمب واللور ليمب، وده الراجل في سيدني بيشتغل في القصة دي كلهم فيزيست. ولو خد بالكم ان دوت سيدني 1960، ده كان من اوائل الناس اللي اشتغلت في قصة الالترا ساوند. ده كده بالنسبة للفيلم بتاعنا، يعني نرجع بقى للايه للقصة بتاعتنا مرة تانية. ايه بقى الفاليوز اوف الترا ساوند ان اوبستريكس اند جاينيكولوجي؟ هنا بقى نتكلم كلام تطبيقي شويه، مش نخرج من الفيزيكال رولز الى كلام يطبق. نمره واحد، دايجنوزيس اوف بريجننسي ستيت، دايجنوز اوف بريجننسي ستارتنج من 6 اسابيع في الترانس ابدومينال و4 اسابيع في الترانس فاجينال، نقطه بقى في منتهى الاهميه. لما تسمع بريجننسي بالاسابيع يبقى starting from the first day of last menstrual period. والكلام ده بقول لكم ليه مهم؟ لانه ما يجيش باللوجيك ولا بالذكاء، بالذكاء ان من ساعة last period، وده كلام المنطقي. انما تقول لي ان الحمل بيتحسب من الفيرست داي اوف لاست منسترال بيريود. ايوه خلاص واضح الكلام. يبقى لما اقول لك 6 اسابيع حمل يبقى الست دي ميست بيريود قد ايه؟ اسبوعين. لان كلمه 6 اسابيع من ستارتنج من ايه؟ من الفيرست داي اوف لاست منسترال بيريود. طب المنسترال بيريود كلها 4 اسابيع، يعني ده معناه ان الست دي ميست بيريود من اسبوعين. كلام واضح اهو. نفس الكلام الترانس فاجينا، يعني ايه 4 اسابيع حمل؟ يعني ذا داي اوف ميست بيريود، يعني في نفس اليوم اللي فيه الميست بيريود تقدر تشوف ساك جوه اليوترس بالترانس فاجينا الالترا ساوند، زي اختبار الحمله بالظبط. خلاص. 2 دايجنوزز فيتال لاين، بشوف الهارت بالسيشن من اول 7 اسابيع. 7 اسابيع ايه؟ 7 اسابيع حامل، مش 7 اسابيع امينوريا. دكتور بعد واضح حضرتك نزود اسبوع بعد الميست بيريود عشان نحسب يا حبيبي. معلش معلش قول لي تاني، قول لي تاني. مش حضرتك المفروض بنزود اسبوع بعد الفيرست داي اوف ذا لاست بيريود عشان نحسب اكسبكتد داي اوف دليفري؟ لا يا حبيبي، ده عشان تحسب الاكسبكتد ديت. انما لو انا قلت لك النهارده العيانه حامل قد ايه؟ النهارده مش اكسبكتد ديت. النهارده العيانه حامل قد ايه؟ بتطرح طرح جبري ما بين تاريخ النهارده وتاريخ الفيرست داي اوف لاست منسترال بيريود، وتقول لي يبقى العيانه حامل دلوقتي قد كده كام اسبوع؟ طب يا دكتور كده الكلام ده خلاص ايه؟ 41 اسبوع. 41 اسبوع ازاي يا حبيبي؟ هو كده حضرتك لو انا احسب من الفيرست داي يا حبيبي، انا بقول لك مش عشان تحسب الاكسبكتد ديت اوف كونفاينمنت. الاكسبكتد ديت اوف كونفاينمنت عشان تحسبه يبقى هتحط 9 شهور واسبوع. انا مش عايز ده. انا دلوقتي بقول لك العيانه حامل كام اسبوع، والعيانه دي 6 اسابيع 7 اسابيع 8 اسابيع، هتحسبها ازاي؟ احنا كنا بنحسبها بنفس الطريقه اللي احنا بنحسب فيها الاكسبكتد داي. ازاي؟ قول لي هتعمل ايه يعني؟ انا بزود، يعني انا دلوقتي 6 اسابيع في شهرها الاول او الثاني، وبقول لك انا عايز اعرف العيانه دلوقتي حامل قد ايه، هتروح حاسب الاكسبكتد داي اوف كونفاينمنت وتبدا تنزل؟ لا احنا بنشوف الفيرست داي اوف لاست بيريود، بعد كده بنزود اسبوع، وبعد كده بنبدا نحسب. زود اسبوع بعد كده بقى نحسب. غلط الكلام ده، غلط. انا بقول لك الكلام ده غلط. ليه بقى؟ لان لو العيانه دي 4 اسابيع حمل، 4 اسابيع حمل، هتزود اسبوع وتحسب، هتحسبها انت 5 اسابيع. غلط. طب يا دكتور معلش بعد اذنك، هو احنا الفيرست داي في المنسترول هو مش في اوفيو؟ طب ازاي بقى انا هحسبها من الفيرست داي؟ عشان كده انا بقول لك دي ما تتجابش باللوجيك. النيجر رول بتعتمد على الفيرست داي اوف لاست منسترول بيريود، وهو ليس البراكتيكال ولا الريال داي اوف بريجننس. ده له البراكتيكال دي ولا الريال، ولكنه هو الافيلابل عندي. فعشان كده لا بنحسب الديت اوف اوفيوليشن ولا بنحسب الديت اوف اوف امبلانتيشن خالص، انا بحسبه من الفيرست داي اوف لاست منسترول بيريود. خلاص. وعشان كده بقول لك ما تحسبيهاش بعقلك وما تعقليهاش لانها لا تعقل، بس هي دي الحقيقه. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ لما تجيلك حاله ويقول لك العيانه دي 6 اسابيع امينوريه وانت شاكه في اكتوبك، تستعملي الالتراساوند ولا ما تستعمليش؟ لو انت افتكرت ان 6 اسابيع امينوريه هي 6 اسابيع حمل هتقولي لا الالتراساوند مش هينفعني. انما لو اعتبرت ان 6 اسابيع امينوريه يعني 10 اسابيع حمل، يعني ده معناه انك لو شفت اليوترس ده فاضي this is ectopic pregnancy، انتهى الكلام عليك. يبقى اذا ده معناه ان معرفتك بكلمه كام اسبوع امينوريه وكام اسبوع حمل بالديفينيشن بتاعهم ده اساسي عشان تحلي هذا النوع من انواع الكويشنز، اللي هو الكويشنز اللي علاقه بالايرلي بريجننسي. الايرلي الليت ما فيش عندي مشكله في كبيره، انما المشكله في الايرلي بريجننسي اللي الاسبوع فيفرق. فعشان نفصل الكلام ده وننتهي منه، انا عايز اعرف النهارده العيانه حامل قد ايه، اطرح تاريخ النهارده من تاريخ الفيرست دي بلس ميسر بيريود وابدا اقسمه على الاسابيع يديني العيانه كم اسبوع حبيبي. خلاص هتاخدوا الكلام ده طبعا، بس انا بقول لكم هنا عشان يمكن ما يتشرحش بهذا الشكل في وقت، انا بس بقول لكم الكلام ده كلام في منتهى الاهميه. لما يجي يقول لك امتى العيانه تكتشف انها حامل بالالترا ساوند، تقول له at the day of missed period بالترانس فاجينال وافتر 2 ويكس بالترانس ابدومينال. كلام واضح من الميست بيريود، من الميست بيريود. خلاص كمان بقدر ادياجنوز الفيتال لايف، اقدر اشوف الفيتال هارت عند 7 اسابيع، واقدر اشخص التوين جيستيشن عند 9 اسابيع، اقدر اشوف اللاين ما بين التو بوديز واللاين بتاع الساك عند 9 اسابيع. كمان اقدر اشوف استيميشن اوف فيتال ايج، بس استيميشن اوف فيتال ايج از فيري امبورتنت بالالترا ساوند قبل 24 اسبوع، اما بعد 24 اسبوع فالتشينجز اللي بتحصل ما بين اسبوع والتاني ممكن يتلخبط فيها، فممكن تبقى ان اكوريت. كالكيوليشن الفيتال ويت، في عندي معادلات من الفيتال بايومتري من طول الفيمر، من الابدومينال سيركمفرنس، من الهيد سيركمفرنس، من الهيومرس لينس، في اطوال معينه بتخش في معادله يقدر يقول لي الاستيميتد فيتال ويت قد ايه. دياجنوزنج الفيتال بريزنتيشن اند بوزيشن، ودلوقتي انتوا عارفين ان في ابحاث كتيره قوي عن الفيتال بوزيشن والبريزنتيشن وعلاقته بالاوتكم اوف ليبر، وكل ده ميجرد بالالترا ساوند. اسسنج الفيتال والبين، طبعا في حاجه هتدرسوها اسمها البايوفيزيكال بروفايل، بيتاسس الفيتال والبين معظمها بيعتمد على الالترا ساوند، والموديفايد بايوفيزيكال سكور كله بيعتمد على الالترا ساوند. كمان الدياجنوزز كونجنتال انوماليز، وده دلوقتي علم لوحده، السيركنج بتاع الاناتومي بتاع العيل، ودوت له اوقاته وله ازمنته وله الليجنز اللي بيكتشفها. يعني بقت المساله واسعه جدا، ان الالترا ساوند دلوقتي بقى فيري ادفانسد ان هو يقول لي على كونجنتال انوماليز كتيره جدا جدا تساعدني في ان اخد قرار العيل ده يكمل ولا لا. كمان evaluating of obstetric disorders، فعندي diagnosis of various of types المختلفة للأبورشن، أقدر أفرق threatened abortion من ال inevitable abortion، من ال missed abortion، من ال incomplete abortion، من ال complete abortion، كل دول أقدر أفرقهم عن طريق ال ultrasound. كمان حالات ال recurrent pregnancy miscarriage، أقدر أعرف أقيس السيرفكس وأقدر أعرف السيرفايكال إنكومبتنس، أقدر أعرف ده لجانب طبعا الكونجينيتال أنوماليز العيل، كل ده أعرفه. البولي هيدرامنوس اللي أقوله بالهيدرامنوس، كل ده أقدر أعرف. دياجنوزيس إكتوبيك، طبعا ألترا ساوند في منتهى الأهمية، وإن شاء الله هتاخد الكلام ده في مواعيده أو في أماكنه، إزاي نستعمل الألترا ساوند عشان أقول إن عيالي دي إكتوبيك بريجنسي. Diagnosis of gestational trophoblastic disease، vesicular mold، بيعتمد اعتماد كبير على الالتراساوند الى جانب البيتا سبيونت ليفل. Diagnosis of abnormal amount is likely، سواء كان polyhydramnios او oligohydramnios، كل الكلام ده برضو بيعتمد على الالتراساوند. Diagnosis of placenta preview، التشخيص الوحيد الاكيد واللي non-invasive وavailable وcheap هو الالترا ساوند، عشان يقول لي ان دي لو لاين بلاسينتا. دياجنوزس اكسيدنتال هيموريدج، طبعا عشان يقول لي ان في بلاسينتال سيبريشن. دياجنوزس اوف بريجننسي على اي يو دي، انه يقدر يقول لي الاي يو دي موجود ولا لا، وموجود فين، في انهي مكان، عشان اذا كنت هقدر اشيله او مش هقدر. دياجنوزس اوف ابنورمال بلاسينتال ادهيجن، يقدر يقول لي وفي عندي ساينز دلوقتي، في 8 ساينز في الالترا ساوند ومعها الدوبلر كمان هيتكلم عليه حالا دلوقتي، يقول لي اذا كانت البلاسينتا دي ادهرنت ولا لا. دياجنوز اوف بلفيك ماسز دورينج بريجننس، ايا كان بقى الماس دي ايه، اوفيريان ماس، فايبرويد، سيرفايكال ماس، ايا كان يقدر برضو يشخص. ديفرنشال دياجنوز اوف ذا كوزز اوف بوست بارت اوف سكندري بوست بارتم هيموريدج، يقدر يقول لي هل اليوترس ده سب انفوليوتد ولا لا، اليوترس ده ريتروفيرتد ولا لا، اليوترس ده في بلاسينتال بوليب ولا لا، اليوترس ده في كوريو كارسينوما ولا لا، كل ده يقدر يقوله لي برضو الالترا ساوند يساعدني كتير فيه. الالترا ساوند مش بس دياجنوستيك في الاوبستاتريكس، ده كمان ثيرابيوتيك. فانا بعمل كوردو سينتيسيس، لو عايز اعمل سامبلينج للكورد بلاد جوه بطن العيانه اثناء الحمل، فانا بحتاج الالترا ساوند كجايد ليا علشان اعمل الكوردو سينتيسيس. لو عايز احقن ماتيريال او اخد سامبل من الامنيوتيك فلويد، لازم كل الكلام ده يبقى تحت الجايدنس اوف الترا ساوند. فيبقى انا لو عايز احقن العيل ادويه، عايز احقن له نيوتريانس، عايز احقن في الـ في الـ في الـ في الامنيوتيك ساك فلويد علشان الحالات الاولجا هيدرامس، كل ده بيبقى اندر الترا ساوند جايد كثيرابيوتيك ايد. كمان الانترا بيرتونيال اكسشينج في حالات الار اتش والعيال اللي بيبقى فيها سيفيرلي افكشن، وانا محتاج ان اعمل اكسشينج ترانسفيوجن اثناء الحمل عشان الار اتش او اذر تايبس اوف هيموليسيس، فبرضه بستعمل الالترا ساوند جايد. جيفينج فاريس انترا تراين سيرجيكال بروسيدجرز از فينتريكولو امنيوتيك شانتنج، ممكن يتعمل الكلام ده بالالترا ساوند جايد برضه. يبقى في عندي diagnostic values وفي عندي therapeutic values. في الجينيكولوجي بقى الدياجنوزس للدياجنوز كونجنتال انوماليز، العيال بقى مش انترا يوتراين لا اكسترا تراين، دياجنوزس تريجونس الموليريان اجينيسيس، حالات اليوتراين اتريزيا وتراين هايبوبليزيا، حالات الهيماتوكولبس والهايدروكولبس، حالات الاسوشيتد يورينري انوماليز، كل دي بيشخص congenital anomalies عن طريق الالتراساوند. كمان التروماتيك ليجن دايجنوز البوزيشن اوف ميست اي دي، دايجنوز الريتيند فورين بودي او تامبون او تاندم اي حاجه من دي. التاندم ده اللي بندخل بيه الريديوم في حالات الكانسر سيرفكس، ساعات بيبقوا عواجيز كبار وبيتنسي التاندم ده جوه، فبندور عليه بالايه بالالتراساوند. باك اتنست باك وعايز اشوف هي فين، اقدر اشوف طبعا. اسسمنت اوف سيزيريان سيكشن سكار، وفي عندي كريتيريا للانتجريتي سيزيريان سيكشن سكار بالالترا ساوند دلوقتي معترف بيها عالميا، بقدر اشخص بيها هل السكار انتجريتي ان بتوين بريجننسي، مش دورينج بريجننسي، ان بتوين بريجننسي، وطبعا دورينج بريجننسي بس ان بتوين، قصدي هنا في الجينيكولوجي ان بتوين بريجننسي، اقدر اسس سيزيريان سيكشن سكار انتجريتي. دايجنوز البوست اوبراتيف بلفيك اور ابدومينال وول هيماتوما او فورين بودي، كل ده دايجنوز الانفلاماتوري ليجن، حالات التيوبو اوفريان سيست والتيوبو اوفريان ابسس اقدر اشخصها بالالترا ساوند. دايجنوز بلفيك ابسس اشخصها بالالترا ساوند. كل انواع التيومرز بقى لانها ماسس، انظن مش هيقدر الالترا ساوند يقول لي طبيعه التيومر ايه، الا انه يقدر يقول لي ان في تيومر حجمه قد كده موجود في المكان الفلاني، فاقدر اعرف هل التيومر ده بالتقريب هل ده مالجنت ولا بيناين حسب طبيعه معرفتي عن التيومر وليس عن طريق الالترا ساوند اسكان اكسل. فعندي دايجنوز اوف تايم فايبرويدز، دايجنوز اوف اوفيريان ماسز، الالترا ساوند جايدد دايجنوستيك سيست اسبيريشن، اليوتراين بوليباي ذا دايجنوز، الديترمينيشن اوف ذا بيست سايت اوف تيكينج بايوبسي من اندوميتريال كانسر، ده اللي بنسميه الترا ساوند جايدد بايوبسي. دايجنوز اندوميتريوزس اظن نوت اكوريت بس بيستعمل برضه. دايجنوز هو تشوكليت سيست في الاوفر يعني. Diagnosis of vaginal tumors في الفيرجن مش قادر اعمل لها PV، فممكن اعمل لها transperineal او transrectal ultrasound او حتى transabdominal وممكن يبين. Diagnosis of pelvic spread للgynecological malignancy، كل ده ممكن يعرفه الالتراساوند. Therapeutically برضو الovum retrieval حاجة مشهورة جدا جدا جدا جدا في الERT في assessed reproductive techniques، انا بعمل الاوفم ريتريفال التراسونوجرافيك جايدد وهو ده الستاندرد في العالم دلوقتي. التراسونوجرافيك جايدد اسبيريشن لديفرنت بلفيك سيست والتراسونوجرافيك كاتنج انسترومنتس للجاينيكولوجيك اوبريشن. عارفين ان في دلوقتي كاتنج بالالترا ساوند ودي ماشين بتتباع، فده كمان يعتبر ثيرابيوتيك لان ده ايد للعمليات الجراحيه. انذر ادفانس للالترا ساوند اللي هو الدوبلر التراساوند. في راجل اسمه كريستيان جوهان دوبلر، الراجل ده عاش من سنة 1803 إلى 1853، يعني راجل مات بسرعة. الراجل ده قال إيه أو اكتشف إيه؟ اكتشف إن ألوان النجوم بتتغير لما بص عليها من الأرض حسب اتجاهها، هي ماشية بعيد عن الأرض ولا قريب من الأرض، يعني هي جاية ناحية الأرض ولا ماشية بعيد عن الأرض، تتغير اللون. واللون is wavelength، كل الدنيا عارفة الكلام ده، فيش حاجة اسمها ألوان، it's a wavelength. والنجم له wavelength واحد وله لون واحد، إيه لون غير ليه؟ قال إذا ده معناه إن حركة الأجسام بتغير الwavelength بتاع الضوء اللي طالع منه. إذا كان طالع منها ضوء أزرق ممكن يوصل لنا على الأرض ضوء أحمر. السبب في ده إيه؟ حركة الأجسام دي. بعده بشوية في راجل اسمه ساتامورا وباليه، الاثنين دول قالوا ان نفس القصة دي في الصوت، وبرضو لشيء احنا كلنا عارفينه، لو حد منكم واقف في محطة قطر او واقف على طريق سريع وعربية جاية بتكلكس او القطر بيكلكس، تكتشف ان صوت كلاكس القطر بيختلف كل ما القطر قرب مني او بعد عني، ودي حاجة كل الناس عارفاها. يبدأ الاول بيتش عالي قوي ثم البيتش يبدأ يقل ثم يبدأ يرجع تاني يعلى. لو انا عندي عربية بموتورها صوت الموتور هتسمعوا ايه؟ صح ولا لا؟ كلنا بنسمع الصوت ده. ايه اللي خلى صوت الموتور يتغير؟ ده هو العربية ماشية بسرعة ثابتة والصوت الموتور ثابت وانا واقف مكان ثابت. قال لك يبقى ده معناه ان العربية وهي بتتحرك تجاهي الصوت اللي طالع منها بيوصل لي بفريكونسي مختلف، وكل ما تقرب عليا الفريكونسي يتغير، ولما ترجع تبعد عني يرجع الفريكونسي تاني، يبدأ يبقى البيتش عالي زي ما كانت هي بعيدة عني. اذا هذه الظاهرة ظاهرة موجودة في كل الويفز، سواء كانت الويفز دي ضوئية أو ويفز صوتية. خلاص الويفة دي أو الظاهرة أو النظرية دي سميت بدوبلر ثيوري. وميزة دوبلر، راجل دوبلر ده نفسه أنه عمل إكويشن، ده مش بس قال النظرية، ده قال إزاي تحسب الفريكونسي شيفت. إيه الفريكونسي شيفت ده؟ كلمة frequency shift يعني difference in frequency ما بين الفريكونسي اللي طالع من الساوند سورس والفريكونسي اللي واصل لودني. إذا كان الفريكونسي فرق بينهم 100 هرتز 200 هرتز 300 هرتز، احسبها إزاي؟ الرجل راح حاطط الإيه؟ راح حاطط المعادلة. المعادلة دي بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على الآتي: الفريكونسي of the wave، الفريكونسي الأصلي، الفيلوسيتي of the object، speed of sound والانجل اللي نازل بيها الساوند على الاوبجكت اللي بيتحرك ده. اذا اربع حاجات بيحددوا ما يسمى بالدوبلر شيفت: الفريكوانسي of incident beam، الفيلوسيتي of the object، speed of sound والانجل. اذا ثبتنا ثلاثه يبقى الشيفت معتمد على الفيلوسيتي بس. إذا ثبت الفريكوانسي of the instant beam والسبيد ثابت لأن الأوبجكت ثابت والبيم بيتحرك في ميديا ثابت ما تغيرتش، وثبت الأنجل، يبقى في الحالة دي أي دوبلر شيفت، أي اختلاف في الويف لينس في الفريكوانسي آسف ما بين الانستنت فريكوانسي والريسيفد فريكوانسي يعتمد على الفيلوسيتي فقط عن طريق المعادلة اللي احنا شايفينها قصادنا. طيب ممكن استخدام الحكاية دي ازاي يعني؟ قال لك تستخدم الكلام ده في انك تقدر تقيس سرعة سريان الدم في الأوعية الدموية بالألتراساوند. يبقى الدوبلر كل شغلته ايه؟ بيقيس سرعة سريان الدم في الأوعية الدموية. وده طبعا بقى تخيلوا بقى ممكن نشخص بيه ايه؟ كل ما هو ثرومبوزس، كل ما هو ثرومبوإمبوليزم، كل ما هو اوبليتريتيف ديزيزز في الفينز او في الارترز، كل ما هو فاسكولار ديزيزز في اي حته في الجسم، وكل ما هو ريليشن للفيتس بعلاقه بالفيلوسيتي اوف بلاد. الدوبلر تكنيك، حد هيقول لي طيب احنا مش ممكن نشوف كميه الدم اللي واصل؟ انا مش عايز السرعه، عايز الكميه. يقول لك صعبه مش سهله. ليه؟ لان اما تضرب السرعه في الكروس سكشنال اريا بتاع الارتري دي كميه، والكروس سكشن اوف ذا ارتري صعب. الكروس سكشنال اريا اوف ذا ارتري مش سهله ان احنا نظبطها. كمان في نقطه ممكن حد يكلمني فيها، يقول لي براكتيكال سبيكينج يا دكتور مجدي احنا ممكن نثبت الفريكوانسي اوف انسلنت بيم لان احنا اللي عاملينها، وممكن نثبت السبيد لان هي مكان ثابت، ان هو التشو اللي انا مدخله في البني ادم التشو ثابت، انما ازاي ثبت الانجل؟ انت بتكلمني على حاجه متحركه، جسم البني ادم من جوه متحرك. يعني لو انا مثلا عايز اشوف ارتري، والارتري ده ما هو بيتحرك جوه الميزنتري او جوه، قال لك طبعا المساله مش سهله انك انت تثبت الانجل. وعشان كده اكتر ارتز تقدر ان انت تشوفها بسهوله الارتز الكبيره اللي ثابته في موقعها، اما الارتز اللي بتتحرك الميزنتريك فيسلز مثلا دي صعبه قوي انك انت تجيبها، لان الارتري نفسه بيتحرك بشكل عنيف. انما الاسندنج اورتا، الديسندنج اورتا، الاورتيك ارش والديسندنج افضلهم طبعا لان ده ثابت قوي، ثابت تماما. الرينال ارتري الى حد ما ممكن، الامبلايكال فيسل صعبه بس ممكن، يوتراين ارتري ممكن، ميدل سيريبرال ارتري ممكن. وعمالين دلوقتي يخشوا في ارتريز اكتر فاكتر فاكتر عشان نخش في من المين سيركوليشن للماينور سيركوليشن للمايكرو سيركوليشن، ودلوقتي عايزين يصوروا المايكرو سيركوليشن بالالترا ساوند وبالدوبلر. طيب الدوبلر ده بيشتغل ازاي؟ زي الالترا ساوند بالظبط، يا كونتينوس ويف تكنيك يا بالسد ويف تكنيك، هي هي. الكونتينوس ويف عباره عن تو كريستلز، واحده بتطلع واحده بتستقبل، يا اما بالسد ويف، وهو ده اللي اكثر يستعمل، ده اللي بيستعمل ان كومباينيشن مع الريال تايم الترا ساوند. وعشان كده بيبقى في عندي ويندو او جيت، هي الجيت دي هي اللي بتسمح بوجود او بانك تشوف الدوبلر ويفز مع الريال تايم الترا ساوند. الجيت دي جيت لايه؟ جيت للبيم اما ينزل بانجل مظبوطه في حدود ما بين 20 و60 ديجري انجل، لان اقل من كده واكتر من كده هتبقى المسائل مش هتديني ويف محترم. ايه الميجرز بقى اللي احنا بنشوفها علشان نحدد الفيلوسيتي؟ قال لك انا عندي اساسا اتنين فيلوسيتي معروفين، ماكسيمم سيستوليك فيلوسيتي والمينيمم دايستوليك فيلوسيتي. مش طبيعي لان انا عندي الكاردياك سايكل سيستول ودايستول، السيستول بيبقى فيه بوشي، فانا عايز اعرف الماكسيمم سبيد بتاعه الدم اثناء السيستول. ثم بعد كده في الدايستول بيبقى فيه ستريم فلو، مفيش عندي باور للهارت، فده بيخش حسب الريزيستنس بتاع الايه بتاع الفاسكولار او الارتيريال بيل. فانا عايز اعرف اقل سرعه بتوصل فيها قد ايه الدم سرعته في الشرايين قبل ما تيجي الويف اوف سيستوليك تاني. يسموا الماكسيمم سيستوليك فيلوسيتي ايه؟ هم مش ايه زي بتقول الماثيماتكس، والاند دايستوليك فيلوسيتي سموه بي، والافريج فيلوسيتي خلال الكاردياك سايكل كلها تسمى المين فيلوسيتي او ام. يبقى انا عندي ثلاث سرعات بيقيسهم جهاز الدوبلر، ماكسيمم فيلوسيتي، مينيمم دايست، ماكسيمم سيستوليك، مينيمم دايستوليك مين. قال لك لو طرحنا الاي ماينس بي على ايه يديني ما يسمى بالريزيستنس ريزيستيف اندكس او الريزيستنس اندكس او البورسيلو اندكس، ودي اساسا بتقيس الريزيستنس اوف ذا فاسكولار بيلد. فلو لقيت ان الرقم بتاع الاندكس ده عالي قرب الواحد، لانه يعني اخر واحد ليه؟ ايه هي الماكسيمم سيستوليك فيلوسيتي وايه هي الماكسيمم سيستوليك فيلوسيتي؟ لما ايه على ايه يبقى واحد، يبقى البي كام؟ صفر. يبقى ده معناه ان الدم بيقف ما بيتحركش اثناء البايستولي، وعشان كده الريزيستنس اندكس اخره 1 الا لو في ما يسمى بالانفيرس بي ويف. انفيرس يعني ايه؟ يعني الدم بيرجع تورس الهارت مره ثانيه بعد السيستولي، وده معناه ان الريزيستنس بتاعه الفاسكولار بيد از فيري هاي ريزيستنس، حتى مش ما بتسمحش بمرور الدم، لا دي بترجع الدم مره ثانيه تورس الهارت، وده اسمه ريفرس فلو. وطبعا ده اسوأ درجه، وده يعني بيموت طبعا، ده في البوست ليتال لايف، لا ده بيموت خلاص، ده واحد بيموت يعني، ده مش براكتيكال. انما لما عندنا في الفيتس ده معناه ان العيل ده بيموت، الحق نزله بسرعه، لان العيل ده لو ما نزلش خلال يعني ساعات قليله هيموت. الحاجه الثانيه البلساتيليتي اندكس، وهي عباره عن ايه؟ ماينس بي على الميل، ودي ممكن تبقى اي رقم 2 3 1 5 تمام. كل ما عليت برضه معناها ان الريزيستنس اوف ذا فاسكولار بيد سيء، وده معناه ان البلاد فلو للاورجان ده وحش. في عندي السيمبل اس ده على دي ريشيو، قال لك طب ما بسيطه، ما تقول السيستوليك قد ايه، الماكسيمم سيستوليك قد ايه على الاند دايستوليك قد ايه. كل ما الاند دايستوليك قل والماكسيمم سيستوليك عالي، يبقى ده معناه ان في عندي ان الريشيو هتبقى عاليه، والريشيو دي معناها ان الفاسكولاريزيشن او البلاد فلو للاورجان ده وحش وسيء. كله موجود، ثلاثة موجودين طبعا باختلافات بقى، وكل واحد اهميته ايه ومسته ايه وعيبه ايه، احنا يهمنا معناه وازاي بيتحسب والانتربريتيشن بتاعه ايه. طبعا الكالكوليشن اوف فيلوسيتي بيعتمد على الانجل، زي ما قلنا الانجل اذا الجهاز سجلها على طول بيروح حاسب لي الفيلوسيتي، اذا ما عرفش يسجل انجل لان الارض عمال بيتحرك مش هيطلع حاجه. الفوليوم يبقى لازم احسب الكروس سكشنال اريا بتاعه الارض، وزي ما قلنا ان الفوليوم ما حدش بيحسب. ما وقفش العلماء عند كده، قالوا لا احنا عايزين حاجه ازيد، احنا عايزين حاجه اعنف، فطلعوا ما يسمى بالكلر فلو دوبلر. ايه الكلر دوبلر ده بقى؟ لما يكون ارتري صغير وبيتحرك مش سهل نعرف الحركه بتاعته في اي اتجاه، ومش سهل نعرف الفيلوسيتي بتاعته. اما قال لك طيب ما احنا مش كل الارتريز احنا عايزين نعرف الفيلوسيتي، لا ده انا في بعض الليجنز يهمني اعرف هي فيها فلو اصلا ولا لا، مش مهم الفلو ده حجمه قد ايه، المهم يبقى فيها فلو ولا لا. اديكم مثلا، لو انا عندي ماس فليوتس من قبل ما يبقى فيه دوبلر او غيره، الماس دي ممكن تبقى ايه؟ ماس سوليد، ماس تيومر يعني، ممكن يبقى فايبرويد وهو بيناين، وممكن تبقى ساركوما وهي مالجنت. انتوا رايكم البلاد سبلاي لو انا صورته بطريقه ما، مش دوبلر ولا غير اي طريقه، لو صورت البلاد فلو بتاع الفايبرويد هيبقى فين؟ ولو صورت البلاد فلو بتاع الساركوما هيبقى فين؟ واحد هيقول لحضرتك من الباثولوجي اللي احنا عارفينه الفايبرويد ما فيهوش فيسلز جواه، الفيسلز هتبقى بره في الفولس كابسول، ده اللي احنا عارفينه ودرسناه، بينما الساركوما هيبقى في كل حته. بس خلاص حضرتك عندك ماس في اليوترس، صورها بالدوبلر الكلر، انت مش عايز هنا تعرف فيلوسيتي ولا حاجه، ان لقيت كلر تشينجز موجوده على البريفري بس يبقى ده فايبرويد، لو لقيتها في كل حته يبقى ده ساركوما. يبقى هنا الدوبلر مش بس بستخدمه علشان اعرف فيلوسيتي خالص، مش شرط، انا بس عايز اعرف فيه فلو ولا لا، والفلو ده في اي اتجاه، والاتجاهات فيها احمر وازرق وفي اخضر وفي رمادي، في انواع كتير، في كلر سكيل. ده مش معناه انه الدافين وارتري، لا لا خالص، الاحمر معناه ان البلاد بيبعد عن الـ عن البروب. الازرق معناه ان هو الاخضر معناه تربلنت فلو، ده معنى المعنى كده لا تربلنت. فانت هنا في الكالر دوبلر انت مش هدفك تحدد فيلوسيتي، لا قد ما هدفك تحدد وجود فلو اصلا، وجود فلو اصلا. والفلو ده الباترن بتاعته ايه والسايتس بتاعته فين، بس دي كفايه عليه. طيب الميزه الثانيه او الهدف التالي من الكالر دوبلر انه يقدر ايدنتيفاي الارض. هو احنا بن ايدنتيفاي الاورطة ازاي؟ بالسيرفس اناتوم، وبانه بيبلسيت وانه في مكان معروف. انما لو انا عايز ايدنتيفاي ارتر الصغيره اللي ملهاش سيرفس اناتوم، طب تعرفها منين؟ من وجود الكالر دوبلر سيجنال. لما تلاقي الكالر دوبلر تبدا توجه البيم بتاع الدوبلر جوه الارتري، تقوم توجه الجيت، تقوم تعمل ايه؟ تقوم تقدر تقيس الفيلوسيتي جوه الارتري الصغير ده. يبقى الكالر دوبلر هدفه انه يخليني ايدنتيفاي الارترز الصغيره، واني ايدنتيفاي وجود فاسكولار باترن اصلا او لا. خلاص يبقى ده اهميه الكالر دوبلر. طب الكالر فيلوسيمتري بقى الفاليوز بتاعته ايه؟ اساسا في الاوبستريك بنأسس الفيتال بلاد فلو طبعا، والاسسمنت الفيتال بلاد فلو ده بيديني ديسيجن ميكنج في حالات الاي جي ار والبوزيتيزم والديفرنت ماتيريال اوبستريك كونديشن زي حالات الاكلامسيا وزي حالات الانكنترول دايابيتس، عشان اشوف العيل ده ينزل ولا لا. اشهر الارتريز اللي بتستخدم هي اليوتراين ارتري، الامبلايكال ارتري، الميدل سيريبرال ارتري، والدكتس فينوزس. دول كلهم الموست كومن سكان اللي لهم باترن. في طبعا لكل ارتري فيهم نورمال باترن وابنورمال باترن، لو لقيت ابنورمال باترن اقلق قد ايه، وكل باترن فيهم له بروتوكول ازاي تعمل ايه وامتى تولد العيال اكوردنج للباترن. كمان الدوبلر فيلوسيمتري از يوزفول تول ان ديستينكشنج الهيلثي كونستيتيوشنال سمول فيتس من الاي جي ار فيتس من صغيرين، بس اما ان في عيل البلاد فلو بتاعه كويس او عيل البلاد فلو بتاعه وحش. كمان بيميجر الفيتال الام سي اي اللي هو الميدل سيريبرال ارتري بيك سيستوليك فيلوسيتي ويتش ذا ريلايبل انديكيتور للسيفير فيتال انيميا اند بيكمز ستاندرد كير دلوقتي في حالات الايه، في حالات اللي ممكن يبقى فيها فيتال انيميا، وهي دي اللي بتقول لي ريجاردلس ايتيولوجي طبعا، وهي دي اللي بتقول لي ان العيل ده ممكن يموت في اي وقت، وعشان كده نزل ادفانس زياده. العلماء قال لا، طب ما احنا عايزين بقى المايكرو سيركيليشن نقيمها. طب المايكرو سيركيليشن ده يا جماعه محتاج بيم عالي الفريكوانسي جدا علشان تبقى الويف لينس صغير قوي، وده محتاج باور عاليه، ده سموه بقى 3 دي باور دوبلر. يبقى الباور دوبلر ده ايه؟ باور عالي قوي قوي قوي، ولكن بيم رفيعة قوي قوي قوي، وعشان كده التوتال انرجي قليل، فما هوش مدمن. طب ده هدفه ايه يعني يا مؤرزة؟ هدفه ان ادرس المايكرو سيركوليشن، يعني انا عايز ادرس السب اندوميتريال بلود فيسل. ايه ده ايه ده ايه ده، ده انا بدرس اليوتراين ارتري يا عم الحاج. لا لا لا، احنا درسنا اليوتراين ارتري خلاص، ودخلنا منه على الارتوت، ودخلنا على الراديال، ودخلنا على الصب راديال، ودخلنا دلوقتي على الصب اندوميتريال بلاد فيسلز. ليه بقى؟ عشان ادرس الاندوميتريال بلاد فلو، عشان ادرس الابنورماليتيز ان فانكشن اوف ذا اندوميتريوم وعلاقتها بالبلاد فلو. هل البلاد فلو للاندوميتريوم هو اللي ممكن يعمل ريجكشن للعيل ده ويخلي فيه فيلير امبلانتيشن ولا لا؟ ده كلام عالي قوي، وده كلام لسه طبعا يعني ابحاث فيه شغاله، بس احنا ده اللي وصلنا له في الدوبلر فيلوسيمتر، ان احنا وصلنا اننا ندرس المايكرو سيركيليشن. طيب كل الكلام اللطيف اللي احنا قلناه على الالترا ساوند، في بقى صاد وسيفتي قال لك الترا ساوند ب في حاجة يا جماعة ماما واحدة ماما معلش يا جماعة ثانية واحدة بس هزبط الانترنت عندي فيه مشكلة. ثانية واحدة سنجل سلايد ان شاء الله اعمل لكم بس شير. ثانية واحدة طيب تعالوا بقى للسيفتي. بيقول لك ان الالترا ساوند بيكزيرت هيت جنريشن ده طبيعي وفي ميكانيكال افكتس طبيعي انكلود كافيتيشن افكت مايكرو ستيمينج افكت اند راديشن افكت هاويفر اب تو ديت ذير از نو ايفيدنس اوف كونسيدرابل افكت في الالترا ساوند سكان هاويفر الدوبلر الباور فقط هو اللي ممكن يبقى هارمفول وعشان كده احنا بنحاول نقلل استخدامه تو ذا مينيمم. يبقى الوحيد اللي عليه كلام انه ممكن يكون هارمفول هو الباور دوبلر فقط. ماشي الكلام يا جماعه؟ وده كده بالنسبه للايه للسيفتي اوف الترا ساوند. كده نبقى خلصنا محاضرتنا عن الالترا ساوند.